Aman, aman, aman, aman, aman, aman, ay aba. يقول صاحبي ودمع العين غطالا على الخد ومندفعا يقول صاحبي ودمع ودمع العين هطالا على الخد ومندفعا لمن بكى ولم تسمع بنازلة البكاء لم تسمع بنازلة فقلت هذا البكاء لسب موجع فجع يا آية الحمد لله الذي أضحكني وأبكاني والحمد لله شكرانا بما صنعا الحمد لله الذي أضحكني وأبكاني والحمد لله شكرانا بما صنع احفظ صديقك لا لا تقطع مودته لبارك الله في من خان أو قطع لا بارك الله في من خان في من خان في من خان أو قطع إن المنازل بعدما قدمت وليس يوصل رأس بعدما قطع يد.